اسم ما يعجبه. في لفظ الحديث فليقل بسم الله ما شاء الله أو ليبرك. ليبرك ما شاء الله بارك. يعني إذا قلنا بسم الله ما شاء الله هذه قد أتى بالهذا. أيوة. وما ما في خلينا نقول اللهم بارك له في متاعه، اللهم بارك له في داره كذا. هذا معنى التبريك صراحة هيك، لكن نعم في حديث آخر فليقل ما شاء الله. أي نعم، فإذن قوله ما شاء الله قد أتى بالهذا. و الموضوع اللي هو الحديث على ما يقتل أحدكم صاحبه، هذا الذي تعنيه شيخي؟ لا، إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليقل ما شاء الله. أي. طب هذا شيخي إيش هو تمامه؟ تمام إيه؟ على ما يقتل أحدكم صاحبه. إيه. فإذا رأى فليبرك، هذا المعنى. هو هذا. هون جملة فليبرك. فليبرك. أي نعم.